الغالبين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط Thank you. الله العظيم الفاتحة.